بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب النعت أي هذا باب ندخل منه إلى مباحث النعت النحوية والنعت مصدر معناه الوصف تقول نعته ينعته نعتا إذا وصفه فهو يرادف الوصف في المعنى اللفظ مختلف والمعنى متحد ويدل على اتحادهما في المعنى قول بعض من يحتج بقوله من الفصحاء عجبت عمرة من نعتي لها بالتنوين على الصرف للضرورة عجبت عمرة من نعتي لها كيف يجيد الوصفة مكفوف البصر بنت عشر وثمان قسمت بين غصن وكثيب وقمر فرادف بين الوصف والنعت عجبت عمرة من نعتي لها أي من وصي لها كيف يجيد الوصف مكفوف البصر فالنعت والوصف بمعنى هذا معنى النعت المصدر في اللغة والنعت في الاصطلاح كما سيتبين تابع أي اسم يتبع ما قبله من الأسماء في الإعراب أي لا يمس النعت إعراب أو لا حكم للنعت في الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله هذا معنى التابعية أو تابع وهناك أسماء اصطلاحية لهذه التوابع فالنعت منها وكل تابع سواء كان نعتا أو غيره يتبع ما قبله في الإعراب لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله وأشار إلى هذه التوابع أشار إليها ابن مالك بقوله في الخلاصة يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فهذه التوابع على سبيل الإجمال التوابع أربعة على سبيل الإجمال وهي على سبيل التفصيل خمسة فهي تتبع ما قبله في الإعراب فقال ابن آج الروم معرفا للنعت النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره قوله النعت تابع لمنعوته أي يتبع منعوته ومنعوته يتقدم عليه فيأتي هو بعد المنعوت ويتبعه يتبع المنعوت في إعرابه فهذا معنى التابعية للنعت أي تابع لمنعوته في إعرابه يتبعه في إعرابه أولا أشار إلى هذا الإعراب وهذا الإعراب خمسة أو أنواع الإعراب التي يكون تبعية أو تكون تبعية النعت للمنعوت فيها ثلاثة: في الرفع والنصب والجر. أي إذا كان المنعوت مرفوعا فإن النعت يتبع في الرفع، وإذا كان منصوبا فالنعت يتبع في النصب، وإذا كان مجرورا تبعه النعت في الجر. وهذه الأنواع من الإعراب لا تكون إلا في الأسماء، فالاسم هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر. إذن فالنعت على هذا اسم، النعتها على هذا اسم، لأن منعوته اسم كذلك، وأنواع الإعراب هذه لا تكون إلا في الأسماء. فقوله في رفعه مثاله: لو قلت ولهم، كما في التنزيل مثلا في آخر الآية هذه: ولهم عذاب عظيم. ولهم، فلهم هذا جار مجرور خبر مقدم ومتعلق بالخبر، وعذاب مبتدأ أخرى لأنه نكرة ويوصف بعده يعني فيؤخر، فعذاب مبتدأ وهو مرفوع. وقوله بعد ذلك: عظيم، هذا الشاهد، فهو نعت للعذاب، نعت للعذاب، فلذلك تبع عذابا في رفعه. والنعت إنما يتبع المنعوت، هذه مسألة، يتبع المنعوت في الحكم الإعرابي، ويتبع المنعوت لبيان شيء معنوي في المنعوت، فهذا الشيء المعنوي الذي يؤتى بالنعت لبيانه بسبب هذا تحصل التابعية، وبسبب هذا أيضا يتبع المنعوت في الحكم الإعرابي فيرتفع إذا ارتفع هذا المنعوت، وهكذا. فهنا في حالة الرفع كما في الآية، في هذه الآية وجدنا أن لفظة عظيم في التنزيل بين معنى في العذاب، في عذاب، وهذا المعنى هي العظمة. ولهم عذاب عظيم، فبين عظيم معنى في عذاب، وهذا من جهة المعنى، فتبعه من جهة اللفظ في الإعراب في رفعه، تبعه في رفعه، لأن اللفظ عذاب مرفوع، إذن فعظيم يكون مرفوعا. وهذا لو تأملنا أيضا إلى عظيم مسألة أخرى في لفظ النعت الذي يبين معنى في منعوته، لو نظرنا إلى عظيم وجدناه وصفا مشتقا، أي ليس اسما جامدا، فعظيم في الأصل مشتق، أي وصف، الأوصاف المشتقة كثيرة، من الأوصاف المشتقة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشابهة للفاعل وأفعال التفضيل وأمثلة المبالغة، إلا أن عظيما هنا من قبيل الوصف الذي يقال له صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن فاعيل، وفعله عظم، يعظم عظما أو عظمة فهو عظيم. إذن فعظيم وصف، فالأصل في النعت أن يكون مشتقا، الأصل فيه أن يكون مشتقا، وقد يأتي جامدا على خلاف الأصل فيؤول بالمشتق، إذا جاء جامدا وهذا ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله في النعت فقال: فالنعت وصف تابع متم ما سبق بوصمه أو وصم ما به اعتلق. فالنعت وصف أي مشتق تابع في اللفظ للمنعوت في إعرابه. وقول متم ما سبق أي النعت يكمل ويتم ما سبق وهو المنعوت بذكر معنى في المنعوت، وهذا معنى قوله يتم، يتمه بذكر معنى في هذا المنعوت، لأن هذا المنعوت شيء أو ذات، والذات الواحدة قد تكون له عدة صفات، فتأتي بعد ذكر لفظ الذات تأتي بصفة أو بنعت، بصفة من الصفات في صيغة النعت، وهناك بقية الصفات أو المعاني في هذا المنعوت الذي هو الذات مثلا، فيكون المجيء بالنعت متما لمعنى أي ذاكرا لمعنى في المنعوت. ولذلك قد تتعدد النعوت لمنعوت واحد كما هو معروف في واقع هذه الأشياء مع صفاتها. إذن فالنعت يتم ما سبق أي يتم معنى أو يذكر معنى لما سبق. ولذلك قال بوصمه، يتمه بأي شيء؟ بوصمه، بعلامته أي بعلامة المنعوت، وهذه العلامة هي المعنى أي يعرف به، يعرف هذا المنعوت بهذه العلامة التي ذكرت في النعت وجاء النعت بعد المنعوت. وقوله أو وصم ما به اعتلق، هذا اللي تقدم الآن، بوصمه أي بعلامة في النعت، يكون النعت في المنعوت، النعت يكون مبينا لمعنى في المنعوت في المنعوت، لكن فهذا قسم من النعت. إذا كان النعت مبينا لمعنى في المنعوت مباشرة، وهناك نعت آخر يتم ويذكر معنى لما تعلق بالمنعوت لا للمنعوت نفسه، لا يذكر معنى في المنعوت نفسه بل يذكر معنى فيما تعلق بالمنعوت. هذا قسم ثاني للنعت. والقسم الأول يسمونه النعت الحقيقية، والقسم الثاني يسمونه النعت السببي. فالنعت الحقيقي لو قلت زيد التاجر مثلا، جاء زيد التاجر، أو ولهم عذاب عظيم كما تقدم في الآية، فإن عظيما بين وصفا أو معنى في نفس المنعوت، ولذلك مثل هذا النعت يكون محتويا على ضمير يعود إلى المنعوت، هذا الأصل فيه لأنه مشتق، والوصف المشتق يتحمل الضمير، كان خبرا أو نعتا أو حالا، فهذا هو ضابط النعت الحقيقي، أن يحتوي على ضمير يعود على المنعوت لكون هذا النعت وصفا مشتقا. فلو قلت جاء زيد الفاضل، أو مررت بزيد الفاضل أي هو، ففي الفاضل هو نعت حقيقي ضمير يعود إلى زيد المنعوت. أما القسم الثاني من النعت الذي يقال له سببي، فإنه لا يذكر شيئا من أوصاف المنعوت المتقدم، لكن يذكر وصفا أو معنا فيما تعلق بالمنعوت كما تقدم بيانه. ومثاله لو قلت رأيت أو أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، من هذه القرية، القرية هذه بدل من هذه، إذن فهو منعود، هذه وما بعده من القرية منعود من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل تقول هذه بدل، هذه هو، هذه هي المنعود حقيقة والقرية بدل في الإعراب اللفظي. الظالم أهلها، فالظالم نعت سببي لا يبين معنى في هذه القرية، إنما يبين معنى فيما تعلق بالقرية، وهم أهلها، الظالم أهلها. فهذه قال له نعت سببي. وله نظائر، وهذا مثال لهذا النعت السببي. مثلا لو قلت أيضا مررت برجل كريمة أمه، برجل هذا المنعوت، كريمة هذا النعت السببي، لا يريد أو لا يراد منه بيان شيء في المنعوت السابق، بل يبين شيئا فيما تعلق بالمنعوت السابق وهو أمه، لأن أم هذا يتعلق برجل ذا، فهذا النعت السببي بين معنى في هذه الأم، ولذلك هذا النعت السببي بمثابة الفعل تماما. وذلك أنك إذا قلت مررت برجل كريمة أمه، فالتقدير مررت برجل كرمت أمه، كرمت أمه، يعني فتقول كرمت، إذن فقل عند الوصف كريمة أمه، فهذا هو النعت السببي. فالنعت سواء كان حقيقيا أو سببيا فإنه يتبع هذا المنعوت في هذه الأوجه الإعرابية الثلاثة. وهكذا في النصب، في النصب وفي الخفض، وفي الرفع وفي النصب وفي الخفض. وقوله بعد ذلك وتعريفه، أي أن النعت إذا كان حقيقيا، إذا كان حقيقيا، نبدأ بهذا أولا، إذا كان حقيقيا فإنه يتبع منعوته في التعريف، في التعريف كما تقدم المثال، جاء زيد التاجر أو جاء زيد المهندس أو مررت بزيد التاجر مثلا، فإذا قلت جاء زيد فزيد المعرفة وهو فاعل وهو المنعوت، فإذا جئت بالتاجر وهو نعت له فقل جاء زيد التاجر، تعرف التاجر لأن منعوته معرفة، فلا يجوز أن تقول جاء زيد تاجر مثلا على أن التاجر نعت لزيد، لأنك ما عرفت النعت الواجب تعرفه هنا. وكذلك إذا كان النعت، إذا كان المنعوت نكرة فيتبعه النعت في التنكير، تقول جاء رجل طويل مثلا، ومررت برجل طويل ورأيت رجلا طويلا، فتتبع هذا النعت للمنعوت في التنكير. وهكذا تقول، يقول ابن آج الروم تقول أي في التمثيل: قام زيد العاقل. قام زيد فعل وفاعل، والعاقل هو الشاهد. هذا نعت، نعت لزيد، وزيد المعرفة، فالعاقل تعرفه، تعرفه وتتبعه أيضا لزيد في التذكير والإعراب، لأن زيد مذكر، إذا فتقول جاء زيد العاقل، فلو كان الفاعل هنا مؤنثا لجئت بالنعت مؤنثا، فتقول جاءت زينب الفاضلة أو العاقلة، فتؤنث النعت لأن المنعوت مؤنث. ثم تتبع النعت في للمنعوت في الإعراب، وتقول رأيت زيدا العاقلة بالنصب العاقل اتباعا لزيد، وبتذكير العاقل اتباعا لزيد، وبتعريف العاقل اتباعا لزيد في تعريفه. وكذلك لو كان المنعوت أنثى تفعل بالنعت ما تقدم أن فعلت نظيره في العاقل، وهو نعت للمذكر، تراعي حالة المنعوت فتعطي مقتضيات هذه الحال للنعت من تعنيث وتذكير وما إلى ذلك. ثم قال ومررت بزيد العاقل. مررت بزيد العاقل، الباء حرف جر، مررت فعل فاعل، وبزيد جار مجرور، والعاقل نعت لزيد تابع له في جره وتعريفه وتذكيره. وهذه الأمثلة التي ذكرها ابن آج الروم أمثلة للنعت الحقيقي، ولم يتعرض ابن آج الروم للنعت السببي. ثم قال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة مصدر أيضا، مصدر سماعي لعرف، عرفه يعرفه معرفة وعرفانا، فهو اسم حدث أي مصدر. وهذا المصدر هنا أطلق على ذوات كلمات معينة في النحو، فيقال مثلا للفظ الضمير معرفة، للفظ اسم الموصول معرفة، فيكون من باب إطلاق المصادر على الذوات، وهذا فاش جدا في كلام العرب. يكون المصدر اسم معنى فيطلق على ذات، على اسم، على ذات، فيصير اسم ذات بعد أن كان اسم معنى. فقال والمعرفة خمسة أشياء. خمسة أشياء أي خمسة أنواع من الكلمات. الأول الاسم المضمر، والاسم المضمر هو الضمير، الاسم المضمر هو الضمير، والضمير يعرف عند النحاة بأنه ما دل من ألفاظ معينة مخصوصة على التكلم أو على الخطاب أو على الغيبة، ألفاظ معينة تدل على هذه المعاني المعينة. لو قلت أنا، لفظة أنا تدل على المتكلم، وكتبت مثلا التاء تدل على المتكلم، وكتبت التاء تدل على الخطاب المخاطب، وكتبت التاء تدل المخاطبة، وهو هذه اللفظة تدل على الغائب، وهي لفظة تدل على الغائب، وهما لفظة تدل على الغائبين أو الغائبتين، وهم لفظة تدل على الغائبين الذكور، وهن لفظة تدل على الغائبات الإناث، وهكذا. إذن فالضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب كما قال ابن مالك رحمه الله، فما أي الذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. ما كان كذلك قالوا ضمير، فأنواع الضمير في معناه ثلاثة. فهذا الضمير معرفة لا يكون نكرة، لأنك عندما تقول أنا تكون معروفا معينا مشخصا، لا يكون شائعا، لكن يتداول أو يدل على هذا المتكلم بذاته بعينه وزينه. إذن فليس هناك نكارة في الضمير، بل النحاة يقولون إن الضمير أعرف المعارف، هم يقولون هكذا وهو الأولى. وبعضهم يقول لفظة الجلالة أعرف المعارف، وهذا ليس بجيد إذا صب في ميزان علم عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذه الأوضاع العربية إنما وضعها النحاة من كلام العرب لتمييز ما يتعلق بأحوال وأفعال وأقوال هذا البشر. إذن فإذا قلنا الله أعرف المعارف، ففي هذا إدخال للفظة الجلالة في جنس المعارف، وإدخال الله في جنس المعارف ينافي قوله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ورد عن بعض النحاة أنهم قالوا هكذا الله أعرف المعارف، لكن الصحيح أن هذا الضمير هو أعرف المعارف في الاصطلاح النحوي. ثم مثل للضمير فقال نحو أنا، كما سبق أن مثلنا أنا للمتكلم وأنت للمخاطب للخطاب. هذا مثالان فقط ساقهما ابن آجرون، وتقدمت الإشارة إلى بقي إلى الأمثلة الأخرى. ثم قال والاسم العلم، هو هذا الضمير من أحكامه، قبل أن ننتقل لما بعده، من أحكامه أنه مبني، الضمائر كلها مبنية، لكن لما كانت أسماء وهي مبنية فلها محل من الإعراب، فالبناء في الأسماء لا ينافي كونها ذوات محل إعرابي بخلاف البناء في الحروف، فلشدة بناء الحروف ليس لها محل إعرابي. هذا الفرق بين البنائين. ولذلك لو قلت في الضمير مثلا كما قال هذا، كما قال المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مبتدأ ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الذي هذا الخبر، وهو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. إذن فالضمير له محل إعرابي كيفما كان، كيف ما كان له محل إعرابي. والضمائر كثيرة، الضمائر أيضا من أقسام، الضمير ينقسم إلى ثلاث أقسام: ضمير رفع، وضمير نصب، وضمير جر. إلا أن الضمائر الرفع قد تكون ضمائر رفع متصلة، وقد تكون ضمائر رفع منفصلة. والضمائر الرفع المتصلة أو المنفصلة لا تقع أو لا يكون لها محل إعرابي إلا الرفع، يكون محلها الإعرابي الرفع فقط. وأما ضمير النصب أو ضمير الجر فهذان يتعاقبان، فما وجدته من ضمير نصب في موطن في الكلام فقد تجد نفس هذا الضمير النفسي هذا الضمير، فقد تجد نفس هذا الضمير للنصب في موطن آخر للجر، تجد مجرورا أو في محل جر في موطن آخر. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله: وكل مضمر له البناء يجب، واللفظ ما جر كلفظ ما نصب، واللفظ ما جر كلفظ ما نصب. أي تقول مثلا الكاف، كاف الخطاب مثلا، تقول أكرمتك، فالكاف هنا في محل نصب مفعول به، وتقول هذا كتابك، فالكاف هنا في محل جر مضاف إليه. وهذا معنى قول بالبالك: واللفظ ما جر كلفظ ما نصب، فهما يتعاقبان. أما ضمائر الرفع منفصلة كانت أو متصلة فإنها دائما في محل الرفع، ولا تنتقل إلى محل نصب أو جر. وهذا بعض ما يتعلق بالضمائر. ثم قال رحمه الله: والاسم العلم هو ضمائر النصب، ضمائر النصب قد تكون، قد يكون الضمير ضمير النصب متصلا كما سبق، وقد يكون ضمير النصب منفصلا، قد يكون منفصلا. وهذا وهي ضمائر النصب المنفصلة هي إيا، تقول إيايا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياهما، إياها، إياهن. فهذه ضمائر نصب منفصلة لا تكون متصلة. إذا اتصل الضمير للنصب فهو يتعاقب مع ضمير الجر كما تقدم، لكن إذا انفصل ضمير النصب فهو وحده، وحده كضمائر الرفع، فلا يكون ضمير النصب المنفصل مجرورا، لا يأتي في محل جر، بل دائما في محل نصب، دائما في محل نصب إذا انفصل. ولعل منه قوله تعالى، بل منه كذا، بل من ذلك قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك، والتحقيق أن الضمير أيضا في قولك إياك أو إياه أو إياهما أو إياهم أو إياهن وما أشبه ذلك من هذه الضمائر للنصب المنفصلة، الضمير على التحقيق هو إيا فقط، فهو الذي له محل الإعراب. أما ما اتصل به من هذه الروادف فهي لبيان المراد من إيا، إذن فهي أحرف، مجرد أحرف لا ضمائر، مجرد أحرف تدل على المراد من إيا. ولذلك إذا أردت أن تعرب مثل هذا في الكلام العربي كما في سورة الفاتحة إياك نعبد فتقول إياك إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به متقدم والهاء والكاف مجرد حرف يدل على المراد من إيا لأنك قد تقول إياه وإيا هو إيا لكن لما قلت إياه الهاء بين المراد منه أنه للغيبة أو تقول إياك إياك فإيا هو إيا لكن ما الذي يبين المراد منه هو هذه الحروف المتصلة به ولذلك هذه حروف وليست ضمائر وهذا هو التحقيق خلافا لما ذهب إليه بعض من النحاة المتقدمين ولعل منهم الخليل أستاذ سيبويه رحمهم الله جميعا فهو ذهب إلى أن إيا ضمير وما بعده من هذه الرواتف ضمائر أيضا أضيف إيا إليها فتكون هذه الرواتف في محل جر على أنها مضاف إليها وهذا ليس بجيد كما نبه العلماء سابقا فإن إيا يكون ضمير رفع منفصل فقط ضمير رفع منفصل فقط وليس مضافا هذا هو التحقيق وقد أشار بعض المتأخرين إلى هذا الخلاف في إياه هل تضاف أو لا تضاف وأن التحقيق عدم الإضافة أشار إلى بعض المتأخرين وهو أديب الشنقيط الكبير في وقته محمد بن حنبل الحسني رحمه الله رحمة واسعة يقول في قصيدة له في المحاورات العلمية قديما في تلك الديار يقول وما مضمر يلفى مضافا لمضمر على رأي حبر بالمقالة جازم ساق هذا البيت بعد أبيات في الألغاز ثم قال وما مضمر ويقول قبل هذا البيت يقول فيه وألهو بصحب كنت سامرت بالنقى وسامرتهم أنباء ما دون آدمي يحاجونني ما مثل أبصر نهاية وما مثل أبصر ناعما أي ناعم إلى أن قال وما مضمر يلفى مضافا لمضمر على رأي حبر بالمقالة جازم والتحقيق أنه لا إضافة هنا كما تقدمت الإشارة إليه ثم قال رحمه الله والاسم العلم نعت بالعلم هنا الاسم العلم المراد بالاسم ما كان جامدا كما تقدمت الإشارة إليه قبل هذا لكن وصفه بالعلم أي أنه يعين مسماه بدون قيد مع أن بقية المعارف لا تعين مسماها إلا بقيد من القيود بخلاف العلم فقط من هذه المعارف فإنها تعين مسماه بدون قيد كما قال ابن مالك رحمه الله اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا، يعين المسمى مطلقا أي بدون قيد، بخلاف بقية المعارف فإنها تعين مسماه بقيود، كما تقدم لكم في الضمير هو معرفة لكنه يعين مسماه بقيد التخاطب أو الغيبة أو التكلم، بخلاف العلم. وسمي العلم علما وهو الذي يعين مسماه بدون قيد، سمي علما مأخوذا من أصل معنى العلم في لغة العرب، لأن العلم في لغة العرب الجبل الكبير كأحد مثلا، بحيث لو وضع شيء على هذا الجبل أو بجنبه يشتهر هذا الشيء ويعرف، لا سيما النار. وكانت العرب قديما يضعون النيران في ليالي الشتاء فوق الأعلام حتى يهتدي الضيوف إليهم، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهدى به، كأنه علم في رأسه نار. مشهور اشتهر. فالعلم الاسم العلم قيل له علم من هذا المعنى، أخذ من معنى العلم في العربية أي يعينه ويشتهر به فلا يخفى، لأن هذا اسمه. والأصل في الإنسان إذا كان العلم للإنسان، والأعلام هذه قد تكون للأناس وللجمادات وللحيوانات. فالإنسان مثلا علمه يوجد بعد ولادته، فهو يولد ولا يعرف له اسم، أي لم يسمى باسم، ثم يسمى باسم. هذا الاسم والعلم يكون مشهورا به ومعروفا به، فلذلك قيل للاسم العلم العلم للشهرة المسمى به. فهذا العلم من المعارف، ومثل له بقوله: نحو زيد ومكة. فزيد علم لبعض الناس، علم للأناس مثلا لواحد من الناس. ومكة، ومكة عطف على زيد، نحو زيد ومكة. مكة علم للجماد أي للبلد، هذا المراد بالجماد، لأنه لا روح فيه، فيها مثلا، فيقال علم للجماد. إذن فالعلم يكون للجمادات كما يكون للأناس، وكذلك العلم يكون للحيوانات. كانت العرب قديما وحديثا يسمون بعض الحيوانات لهم بعلم، كهيلة مثلا للشاة، مثلا يسمون الشاة بهيلة، وقد يسمون الكلب بواشق مثلا، والكلب حيوان. إذن فالعلم يكون للحيوانات أيضا كما يكون للجمادات وللأناس. فهذا العلم لهذه المختلفات من المسميات، هذا العلم من المعارف، لأنه يعين مسمياتها، وهي كثيرة جدا. ثم قال: والاسم المبهم. والاسم المبهم، الاسم المبهم، الاسم يدل على أن هذه الكلمة اسم، إلا أنه موصوف بالإبهام، لأن معناه فيه شيوع وليس محددا، فيه شيوع، إلا أنه يكون معرفة بقيد من القيود، لأنه معرفة، فيكون معرفة بقيد من القيود كقيد الإشارة في هذا. فهو قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. وهذه الثلاثة التي ذكرها أسماء إشارة مبهمة، هي في حد ذاتها ما تعرف شيئا، إنما تدل على ذات يشار إليه. وهذه ذات المشار إليها لا تتعين لك إلا بقيد الإشارة إليه. تقول هذا الكتاب، عندما تشير إليه يتعين عند الإشارة، لكن قبل الإشارة الحسية أو المعنوية لا تجد لهذا تعريفا وتحديدا. فلذلك قال الاسم المبهم، فالإبهام يرتفع بقيد الإشارة، فتكون لفظة هذا وهذه وما إلى ذلك معارف، معارف بعد ذلك. وهذا هذه المعرفة مبنية، هذه المعارف أو هذه المعرفة أي إذا الاسم المبهم مبني كما هو معروف. وهذه إشارة إلى الأنثى، إشارة إلى الأنثى أو إلى المؤنث، عاقلة كانت هذه الأنثى أو غير عاقلة. وهؤلاء للإشارة إلى الجماعة، جماعة الذكور العقلاء وجماعة الإناث العاقلات، تستعمل هؤلاء. وقد تستعمل هؤلاء في الإشارة إلى غير العاقل، إلى جمع من غير العقلاء. تقول كما في قوله ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، والعيش بعد أولئك هو هؤلاء، حذفت الهاء، إذن فأشير أو أشار الشاعر بهؤلاء أو بأولئك إلى غير العاقل، لأن الأيام ليست عاقلة. إذن فدل ذلك على أن هؤلاء يشار بهذه الكلمة إلى العقلاء وغير العقلاء من الجمع، من الجموع. ثم قال والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، أي من المعارف الاسم الذي فيه الألف واللام، أي ما حلي من الأسماء الجوامد بالألف واللام. الاسم الموصول ما ذكره، والاسم الذي هو ما ذكره، لكن الاسم الموصول من المعارف. ابن آج الرومي ما ذكره، الاسم الموصول ما يدخل في الاسم المبهم، يدخل فيه، لأن الإبهام في كل، في حد ذاته، الإبهام في اسم الإشارة في حد ذاته، وكذلك الإبهام في الاسم الموصول في حد ذاته. والاسم الموصول لا يتعرف إلا بقيد الصلة، ولذلك تعريف الاسم الموصول بصلته، فصلته قيد لكونه معرفة، ولذا التعريف بالصلة. وليس التعريف الموصول في نحو الذي من الموصولات، ليس التعريف فيه بالألف واللام بل بصلته. فعلى كل حال الاسم الموصول يدخل في الاسم المبهم، وابن آجروم أغفل ذكره لكنه يدخل في الاسم المبهم، وجهة الإبهام فيهما مختلفة. ثم قال رحمه الله والاسم الذي فيه الألف واللام، أي إن شئت قلت الاسم المعرف بالألف واللام. وهذا الاسم الذي يكون معرفة بالألف واللام يشترط أن يكون هذا الاسم قبل دخول ال نكرة جامدة، أي ليس مشتقا، نكرة جامدة. فإذا دخل ال على هذا الاسم النكرة الجامدة تعرف بدخول ال. والاسم الجامد نكرة هذا في نوعين من الأسماء. الأول اسم الذات، مثلا تقول سقف ذات، كتاب ذات، منضدة ذات، أي شيء محسوس يملأ حيز من الفراغ، أو ما في معنى هذا الشيء المحسوس الذي يملأ حيز من الفراغ، فهذا هو الاسم الجامد الذي هو ذات. والثاني اسم المعنى، فإنه جامد وهذا لا يملأ حيز من الفراغ، بل هو لا يستقل بنفسه، لا بد من محل يقوم فيه. وهذا القيام عند العلماء في القيام في محل يصفونه بهذا القيام بأنه عرض لا يستقل بنفسه، كما يقول أهل المنطق وكذلك أهل النحو وأهل الأصول. وأهل الأصول يقول له وصف، فكل بتعبيره في فنه. إذن فهذا الاسم الجامد النكرة، لو قلت الآن كما مثلنا سابقا سقف نكرة، فإذا قلت السقف عرفته بإل، إذن فأصبح معرفة، لفظة السقف أصبحت معرفة لدخول إل عليه. تقول جلوس مثلا، هذا مصدر اسم معنى، تقول الجلوس أدخلت عليه إل فتعرف بدخول إل عليه. ولذا يشترط في إل هذه التي تكون سببا في تعريف الاسم النكرة أن تكون معرفة، لأن من أنواع إل ما لا يكون معرفا، وذلك لو كانت إل موصولة، وإل الموصولة إنما تدخل على المشتقات، كأن تقول واقف هذا وصف مشتق، فلو قلت هذا الواقف يعمل عمله. إذن فإل في الواقف ليست معرفة، لأن الواقف أو لأن واقفا ليس جامدا، بل يقال إن إل هذه موصولة، بدليل أنك تستطيع أن تقول هذا الذي وقف فتأتي بالذي بدل إل، بخلاف ما لو كانت إل معرفة فليس في الإمكان أن تأتي باسم موصول بدل إل المعرفة. تقول والسقف، كما في قول والسقف المرفوع مثلا، والبحر المسجور، والبحر المسجور لا تستطيع أن تقول والذي بحر مسجور أو والذي بحر المسجور، لا، فلا يستقيم الكلام، فيعرف أن إل في السقف وفي البحر معرفة لدخولها على نكرة جامدة فتعرف بعد دخولها عليها. فهذا هو الاسم الذي فيه الألف واللام. والأجود في التعبير، التعبير الدقيق، أن يقال إل، ولا مانع أن تقول الألف واللام، إلا أن التعبير الدقيق الفني أن تقول إل، كما قال ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة، إل حرف تعريف أو اللام فقط، فالنمط عرفت قل فيه النمط. نعم، سبق أن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ الإمام السيبويه رحمهم الله عبر بالألف واللام كما نص وأشار إلى ذلك تلميذه سيبويه في كتابه. لكن ما أقول، ألا القصد أن التدقيق في التعبير أن يكون إل، وذلك لأن إل إذا قلت إل كما قال ابن مالك إل حرف تعريف، إل هكذا أصبح حرفا له معنى جزئي وهو التعريف، وإذا كانت إذا كان الحرف بهذا المعنى وتركب هذا الحرف من حرفين هجائيين فإنك تصل أحدهما بالآخر فتقول هل، ما تقول الها واللام، بل ما تقول الباء واللام، أل ما تقول الألف واللام. هذا وجهه. نعم سبقا، لأن سبق عن الإمام أحمد، أحمد بن خليل سبق عنه أنه قال الألف واللام. ومثل ابن آج الروم للاسم الذي فيه الألف واللام أي المعرف، مثل له بقوله نحو الرجل والغلام، أصله أصل الرجل رجل وهو اسم النكرة جامد، الغلام أصله غلام قبل دخول إلى عليه، وغلام اسم جامد نكرة، وهكذا جبل الجبل، باب الباب، نافذة النافذة، وهلم جرا. ثم قال رحمه الله: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، أي الاسم يكون معرفة، أي الاسم النكرة، لأن الأصل في الأسماء النكارة، فتنتقل إلى التعريف بمثل ما ذكر الآن. فإذا وجدت اسم النكرة ولم تكن فيه إل لكن أضيف إلى بعض المعارف المتقدم ذكرها آنفا، فإن هذه الإضافة تكسب هذه النكرة تعريفا، بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. فلما اقترنت هذه النكرة بالمعرفة بالإضافة تعرف، وذلك لأن المضاف والمضاف إليه متلازمان، فإذا اتفق أن كان المضاف إليه معرفة والمضاف نكرة وأضيف إلى هذه المعرفة، أصبح هذا المضاف النكرة بعد الإضافة معرفة، لأن المضاف إليه معرفة. كأن تقول مثلا كتاب، فتقول كتاب زيد، تضيف كتاب إلى زيد فيتعرف كتاب، وتقول مكة كما تقدم طريق مكة مثلا، طريق طريق مكة فيتعرف ويكون فيتعرف طريق ويتعين بأنه إلى مكة ليس غير، فهذا تعريف، وهذه فائدة الإضافة. وهكذا في بقية ما ذكر من هذه المعارف، إذا أضيف إليها ما أضيف من النكرات، فتتعرف النكرة بإضافة المعارف. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.